بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هما الرحماء. ما رأيت كالأب يهدم أولاده بنيانه وهو بهم فرح. ما رأيت كالأب يهدم أولاده بنيانه وهو بهم فرح، وينغصون عليه عيشته وهو منهم مسرور. شباب الإسلام، فهل أنتم تفرحون بوجود الأبوين وتأنسون بالجلوس معهما وتتعبدون لله بذلك وتدعون لهما بطول العمر والسلامة؟ ما أظنكم إلا كذلك معاشر المسلمين. وما أبشع العقوق وهو بشع، فما أبشعه حين يكون الأبوان في حال كبرهما وضعفهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كم من أم عجوز احدودب ظهرها وضعفت قواها وضعفت قواها وأب شيخ هرب أصبحوا رهائن بيوت لا يزارون وأسرى جدران وسرر لا ينكرون. لا يسأل عنهم ولا يعطف عليهم. فلسان حال بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم يقول: انت حسبك عزوتي بين الخلايا، كنت عدك للظروف القاسية، كنت أشوفك مثل نظل البرايا، ليتني ربها الليالي المظلمة ما دريت انك تبي تشعل حرايا وسط قلبي شايلك للمقبلة. في عقوقك يا ولد خمت الوثايا، ما سمعت نقول رب الكائنة. كنت حسبك عزوتي بين الخرايق، كنت عدك للظروف القاسية، كنت أشوفك مثل نظل البرايق، ليتني ربها الليالي المظلمة. كنت حسبك عزوتي بين الخرايق، كنت أعدك للظروف القاسية، كنت أشوفك مثل نظل البرايا، ليتني ربها الليالي المظلمة. فيا من أسهر والديه وآلمهما وجرعهما غصص البعاد. إن كانا على قيد الحياة الآن فبادر إلى إرضائهما وسارع في برهما، وادع الله عز وجل لهما وأنفق عليهما وأهدي إليهما. فإنها فرصة أيما فرصة وغنيمة أيما غنيمة قبل أن يرغم أنفك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويا من أشقى والدي، ويا من أشقى والدي، وقد انتقل والدا إلى أول منازل الآخرة. زر والديك وقف على قبريهما، فكأني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء، زاراك حبوا لا على قدميهما. كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما. يا من والداه على قيد الحياة، يا من والداه على قيد الحياة، يا من والداه على قيد الحياة، قيد الحياة، قيد الحياة. إنها لغنيمة كبرى، إنها لغنيمة كبرى، إنها لغنيمة كبرى. فدونك والدي، فدونك والدي، فهما من أبواب الجنة. يا شباب الإسلام، يا سعادة من أسعد والدي، يا سعادة من أرضى والدي، يا سعادة من أدخل السرور على والدي. هما الرحماء مادة مميزة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الونيان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. معاشر المسلمين، قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معاشر المسلمين، من روائع هذا الدين تمجيده للبر حتى صار يعرف به، حيث هون على أبنائه كل صعب في سبيل ارتقاء قمته العالية، فصارت رحابة أجسادهم كأنها في علو من الأرض، وقلوبهم تسبح في جو السماء. معاشر المسلمين، وأعظم البر بر الوالدين، الذي لو استغرق المؤمن عمره كله في تحصيله لكان أفضل من جهاد النفل. الأمر الذي أحرج أدعياء القيم والأخلاق اليوم في دول الغرب الكافر، فجعلوا للبر يوما واحدا في العام يردون فيه بعض الجميل للأبوة المهملة هناك، بعدما أعياهم أن يكون البر من الفرد منهم بمنزلة الدم والنخاع كما عند المسلمين الصادقين. معاشر المسلمين، أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان نهاية البر، فيدخل فيه جميع ما يحب من الرعاية والعناية. وقد أكد الله عز وجل الأمر بإكرام الوالدين، حتى قرن الأمر بالإحسان إليهما بعبادته، التي هي توحيده والبراءة من الشرك. معاشر المسلمين، البر بالوالدين، البر بالوالدين أنواع كثيرة وأبواب متعددة وفيرة، منها فعل الخير وإتمام الصلة وحسن الصحبة، وهو في حق الوالدين من أوجب الواجبات. وقد جاء الأمر بالإحسان منكرا مما يدل على أنه عام، يشمل الإحسان في القول والعمل والأخذ والعطاء والأمر والنهي، وهو عام مطلق يدخل تحته ما يرضي الإبن وما لا يرضيه، إلا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أنواع البر ألا يتضجر الإبن منهما ولا بكلمة أف، بل يجب خفض الجناح لهما ومعاملتهما باللطف والتوقير. ومن أنواع البر أيضا عدم رفع الصوت عليهما أو مقاطعتهما إذا تحدثا، وعدم مجادلتهما والكذب عليهما، وتقديمهما في كل شيء، وتقديمهما في المشي والكلام إجلالا لقدرهما واعترافا بجميلهما. ومن أنواع البر أيضا شكرهما الذي جاء مقرونا بشكر الله عز وجل والدعاء لهما. قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأن يؤثر رضاهما على رضا نفسه ومن يحب. واختصاص الأم بمزيد من البر. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عقوق الأمهات. متفق عليه. ومن أنواع البر الإحسان إلى الوالدين وتقديم أمرهما وطلب مرضاتهما ومجاهدة النفس برضاهما، حتى وإن كان لدى الأبوين مخالفات، بل حتى لو كانا غير مسلمين، فإن الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ومن أنواع البر الإنفاق على الوالدين عند احتياجهما: وما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ومن أنواع البر بالوالدين استئذانهما قبل السفر وأخذ موافقتهما، إلا في حج فرض منع منه، فحينئذ ليفهم هذا من لا يعلم والداه بسفره إلا من أفواه الرواة، ولو كان مسافرا لجهاد نفل وغيره، فإن من فعل ذلك ولم يستأذنهما فإن إثمه عظيم ولو كان ذاهبا لجهاد نفل. معاشر المسلمين، البر بالأبوين لا ينقطع بموتهما، فبرهما يكون بالدعاء لهما وإكرام صديقهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإنفاذ وصيتهما من بعدهما. معاشر المسلمين، بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم: مات والد أحد السلف فبكى بكاء شديدا، فقيل: ألا ترضى بقضاء الله؟ قال: بلى. ولكن كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما اليوم. معاشر المسلمين، بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أحب العمل إلى الله قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. بر الوالدين سبب رضا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم. بر الوالدين سبب لتفريج الكروب وذهاب الهموم وذهاب الحزن، كما ورد في حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه فانحدرت صخرة فسدت عليهم فما الغار، فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فنأى بي طلب الشجر يوما فرحت عليهما فحلبت لهما غبوقهما فأتيت وقد ناما، فوقفت والقدح بيدي والصبية عند قدمي يتضاغون، فكرهت أن أوقظهما أو أن أسقي أحدا قبلهما، فوقفت حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، أو فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. فانفرجت الصخرة. معاشر المسلمين، قال بعض العلماء: وآداب الولد مع والده أن يسمع كلامه وأن يقوم بقيامه وأن يمتثل أمره ولا يمشي أمامه ولا يرفع صوته عليه ويلبي دعوته ويحرص على طلب مرضاته ويخفض له جناحه بالصبر، ولا يمن له بالبر ولا بالقيام بأمره، ولا ينظر إليه شزرا ولا يقطب جبينه في وجهه. معاشر المسلمين، شباب الإسلام، هل أتاكم نبأ أويس بن عامر القرني، ذلك الرجل الذي أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره وكشف عن سنى منزلته عند الله ورسوله وأمر البررة الأخيار بالتماس دعوته، وما كانت آيته إلا بره بأمه قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم منعه بره بأمه أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن الحسين كان كثير البر بأمه، وكان لا يأكل معها في صحفة واحدة، فسئل عن ذلك: كيف وكثرة البر ألا تأكل معها؟ فقال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. معاشر الشباب، يقول أحد الحكماء: ما رأيت كالأب يهدم أولاده بنيانه وهو بهم فرح. ما رأيت كالأب يهدم أولاده بنيانه وهو بهم فرح، وينغصون عليه عيشته وهو منهم مسرور. شباب الإسلام، فهل أنتم تفرحون بوجود الأبوين وتأنسون بالجلوس معهما وتتعبدون لله بذلك وتدعون لهما بطول العمر والسلامة؟ ما أظنكم إلا كذلك. فبارك الله في كل بار بوالديه، ويسر الهداية لكل عاق، وبدل سيئاته حسنات. معاشر المسلمين، والغالب على حال المسلمين بحمد الله هو البر بالآباء والأمهات، وفيهم من يذكرنا ببر السلف بآبائهم وأمهاتهم، وفيهم أخيار متعبدون لله عز وجل ويطلبون القرب منه ويرجون رحمته ببرهم بآبائهم وأمهاتهم. رأى الأبناء آباءهم يبرون بآبائهم فبر الأبناء بآبائهم وأجدادهم، فتوارثت كثير من الأسر البر كابرا عن كابر. ولكن لما غلظت الأكباد وقست القلوب عند بعض الناس وفتحت عليهم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلهم، وقع بعضهم في عقوق الآباء والأمهات، فقلوب بعض الآباء والأمهات تئن من عقوق أبنائهم وعيونهم تدمع ألما وقهرا من هجران أبنائهم لهم أو إيذائهم بالكلام أو عدم تحقيق مطالبهم أو سد حاجتهم. فلسان حال بعض الآباء والأمهات مع أبنائهم يقول: إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت لذكرك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. معاشر المسلمين، وما أبشع العقوق وهو بشع، فما أبشعه حين يكون الأبوان في حال كبرهما وضعفهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الأصمعي: حدثني رجل من الأعراب قال: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس. قال: فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ كبير في عنقه حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرة والحر الشديد، وخلفه شاب وفي يده رشا أي حبل من قد ملوي يضربه به وقد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت لذلك الشاب الذي يضرب ذلك الشيخ: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيك ما هو فيه من مد هذا الحبل حتى تضربه؟ قال: إنه مع هذا أبي. فقلت: فلا جزاك الله خيرا. فقلت: هذا أعق الناس. ثم جلت حتى انتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كأنه فرخ، فكان يضعه بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا أبي وقد خرف وأنا أكفله. قلت: هذا أبر العرب. معاشر المسلمين، كم من أم عجوز احدودب ظهرها وضعفت قواها وأب شيخ هرم، أصبحوا رهائن بيوت لا يزارون وأسرى جدران وسرر لا يذكرون، لا يسأل عنهم ولا يعطف عليهم. فيا من أسهر والديه وآلمهما وجرعهما غصص البعاد، إن كان على قيد الحياة الآن فبادر إلى إرضائهما وسارع في برهما، وادعوا الله عز وجل لهما وأنفق عليهما وأهد إليهما، فإنها فرصة أيما فرصة وغنيمة أيما غنيمة قبل أن يرغم أنفك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويا من أشقى والديه ويا من أشقى والديه وقد انتقل والداه إلى أول منازل الآخرة. زر والديك وقف على قبريهما، فكأني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما. كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنا دار البقاء وسكنت في داريهما. فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما قدما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. يا من والداه على قيد الحياة، يا من والداه على قيد الحياة، يا من والداه على قيد الحياة، إنها لغنيمة كبرى، إنها لغنيمة كبرى، إنها لغنيمة كبرى. فدونك والديك فهما من أبواب الجنة. معاشر المسلمين ومجتمع المسلمين، مجتمع البر بالآباء والأمهات، مجتمع البر بالوالدين، فلماذا لا تتبنى المدارس للأبناء والبنات؟ لماذا لا تتبنى ملتقيات للحث على بر الوالدين ومناقشة مسائل العقوق والتدخل في الصلح لمن كان عاقا لوالديه؟ فإن أجر ذلك عظيم. يا شباب الإسلام، يا سعادة من أسعد والديه، يا سعادة من أرضى والديه، يا سعادة من أدخل السرور على والديه. اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم وفق الأحياء منهما، اللهم وفق الأحياء منهما، واعمر قلوبهما بطاعتك وألسنتهما بذكرك. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ومن كان منهم ميتا في هذه الساعة المباركة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم من كان منهم بارا بوالديه فزده برا وتوفيقا يا رب العالمين، ووفق أولاده للبر به. اللهم وفق الأسر البارة لتوالي البر فيها. اللهم واهد من كان عاقا. اللهم في هذه الساعة المباركة يسر لكل عاق عودة وفيئا إلى الحق يا رب العالمين، ووفق والديه للرضا عنه والدعاء له يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم هذا العمل في استوديو بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز ابن منصور الجميلي، إنشاد عبد الله أسكيتي. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم بريدة، هاتف رقم 3812233، هاتف المعرض ثلاثة اثنان أربعة واحد اثنان اثنان اثنان. ولتوزيع الخيري وطلب الكميات جوال رقم 0509-14-1222. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.